الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين سيد الخلق أجمعين ومن دعا بدعوته واستن بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى البيت 56 من قصب السكر في نظم نخبة الفكر، وأظنه هذا الدرس الثامن، أليس كذلك؟ هو الدرس الثامن إن شاء الله من دروس شرح قصب السكر. نسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. إخواني، بعد أن تكلمنا البارحة عن الخبر المردود، وقلنا إن الخبر يرد بسببين رئيسيين، أما السبب الأول فهو السقط في السند، وقلنا إن السقط في السند إما أن يكون ظاهرا بارزا ويقع منه أربعة أنواع، وهي المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، وهناك نوعان خفيان وهما التدليس والمرسل الخفي. هذا كله شرحناه البارحة، والآن ننتقل إلى السبب الثاني من أسباب رد الحديث، وهو الطعن في الراوي. والطعن في الراوي إما أن يكون بسبب العدالة، أي إشكال في العدالة، أو بسبب إشكال في الضبط. إذن إما في العدالة وإما في الضبط. والحافظ ابن حجر ذكر 10 أشياء بعضها أشد من بعض تقدح وتطعن بالراوي، 5 منها بالعدالة و5 منها في الضبط. وحينما ذكرها خلط بينها، يعني في النظم ستجدون أنه خلط بين أنواع العدالة وأنواع الضبط، وسأعطيكم مخططا قد تعجبون، أنه من البيت 56 إلى البيت 89 كله يتعلق بذات الموضوع. يعني 10 أنواع هذه، 10 أشياء أو الأنواع التي تطعن في الراوي، ذكرها من البيت 56 هنا إلى البيت 89، وسأعطيكم مخططا لهذه الأبيات إذا أحببتم تكتبون. أما الموضوع وهو السبب الأول، الموضوع فكان في البيت 56، هذا مخطط، ثم بعد ذلك نقرأ الأبيات ونشرحها بالجملة ثم نشرحها بالمفصل. المتروك السبب الثاني في البيت 57، فحش الغلط والغفلة عن الإتقان والفسق، هي 3 أسباب متتالية، أصبحوا كم؟ 5. هذه كلها في البيت 58 و59، وكلها تجتمع الأسباب 3 هذه الأخيرة، فحش الغلط والغفلة عن الإتقان والفسق، كلها تجتمع أنها في معنى المنكر إذا لمن لم يشترط المخالفة. السبب السادس الوهم والمخالفة، الوهم والمخالفة من البيت 60 إلى 67. السبب السادس الوهم والمخالفة. وذكر خمسة أنواع لهذا السبب الوهم والمخالفة. السادس، احنا قلنا الموضوع أولها، والمتروك ثانيها، وفحش الغلط ثالثها، والغفلة رابعها، والفسق خامسها، والوهم والمخالفة سادسها. هذا الوهم والمخالفة ذكر خمسة أنواع برزت بمخالفة الثقات، بسبب مخالفة الثقات، وهي خمسة أنواع. أولا ألف الإدراج، وذكر إدراج السند والمتن. باء المقلوب. جيم المزيد في متصل الأسانيد. ودال المضطرب. وها الإبدال. هذه خمسة أنواع كلها تدخل في الوهم والمخالفة. في أي أبيات؟ في أية أبيات؟ في 60 إلى 67. نعم، الإدراج، المقلوب، المزيد، المضطرب، الإبدال. هذا المخطط سيريحكم غدا، راح تفهموا الأبيات إن شاء الله. إذن كم سبب لغاية الآن؟ 6. أول سبب الموضوع، ثاني سبب المتروك، ثالث سبب فحش الغلط، رابع سبب الغفلة، خامس سبب الفسق، سادس سبب الوهم والمخالفة، سابع سبب المصحف والمحرف. المصحف والمحرف. من البيت 68 إلى 72 السبب الثامن الجهالة، وأطال النفس فيها في 10 أبيات تقريبا أو أقل. من البيت 73 إلى 82 في الجهالة وأنواع الجهالة ومتعلق بالجهالة. والسبب التاسع البدعة، من البيت 83 إلى 86. والسبب العاشر وهو آخرها سوء الحفظ، من البيت 87 إلى 89. من 87 إلى 89. بهذه الأبيات بطولها ذكر كم سبب؟ 10 أسباب للطعن في الراوي، 5 منها في العدالة و5 في الضبط. الآن أنا أريد منكم أن تحددوا لي الخمسة التي في العدالة والخمسة التي في الضبط. نبدأ بالموضوع، في ماذا؟ عدالة. طيب المتروك، العدالة. فحش الغلط، ضبط. الغفلة، ضبط. الفسق، عدالة. الوهم والمخالفة، ضبط. المصحف والمحرف، ضبط. الجهالة، عدالة. والبدعة، عدالة. وسوء الحفظ. إذن 5 يقابلها 5. الآن حتى نفصل بينها، أعطوني الأسباب الخمسة في العدالة. الموضوع والمتروك والفسق والجهالة والبدعة. طب أعطوني الخمسة في الضبط. فحش الغلط والغفلة والوهم والمخالفة والمصحف والمحرف وسوء الحفظ. 5 هنا و5 هنا خلط بينها الإمام الحافظ ابن حجر في النظم. طبعا لماذا خلطها الإمام الصنعاني؟ لأن الإمام الحافظ نفسه خلطها، فوتابعه في الخلط، فخلط بين هذه وهذه. إذن هناك 10 أسباب تطعن في الراوي، وبعضها شر من بعض ويبدأ بأشرها. فهمنا يا إخواني ما هو شرها؟ الموضوع المختلق، نسأل الله السلامة والمعافاة. بعد هذه المقدمة هكذا فهمنا المحتوى العام للأبيات من البيت 56 إلى البيت 89. ما بقي لنا إلا قليلا أشياء يسيرة ونختم بها الدورة إن شاء الله. يقول رحمه الله: والطعن إما أن يكون بالكذب، فسمه الموضوع والترك يجب، أو تهمة كانت به لمن روى، فإنه المتروك اسما لا سوى، أو غلط فيه يكون فاحشا، أو غفلة، أو يفعل الفواحشا مما به يفسق فدع الكل بمنكر أو وهمه في الإملاء. والوهم إن عرف بالقرائن والجمع للطرق مع التباين، فسمه معللا وإن طعن بأنه خالف موثوقا أمن، فإن يكن غير في السياق فمدرج الإسناد باتفاق، أو أدمج الموقوف بالمرفوع فمدرج المتن لدى الجميع. هذه أبيات قد لا نستطيع أن نشرحها جميعا، لكن سنبذل على عجالة إن شاء الله أن نوفيها حقها، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا دون توسع. الموضوع يا إخواني اسم مفعول من وضع الشيء أي حطه، وسمي موضوعا بهذا الاسم لانحطاط مرتبته، لانحطاط مرتبته. واصطلاحا هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكمه المختلق، الكذب المختلق المصنوع المنسوب. والمكذوب إما أي الذي يكذب، إما أن ينشئ كلاما منه أو ينقل كلاما كذبا من غيره وهو يعلم. فسواء أنشأ أو نقل فيقع تحت وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وفي لفظ: أحد الكاذبين. الكاذبين كما وصفت إما أنه اختلق وصنع، أو أنه نقل وهو يعلم، فهو أحد الكاذبين، إما الناقل وإما الصانع المختلق. وقد أجمع العلماء أنه لا تحل روايته لأحد علم حاله إلا مع بيان وضعه، يعني لا يجوز أن تقول في الحديث الموضوع روي عن رسول الله، ما يجوز. وإنما يجب إذا أردت أن تذكره أن تبين، ولا ينبغي أن تقول أو لا يستحب عند العامة أن تقول وجاء في الحديث الموضوع، لأنهم قد يفهمون أن المقصود بالموضوع أي ما يقع في موضوعات الفقه أو موضوعات الدين، فلا يعرف بعض العامة أن كلمة الموضوع المكذوب، فنص إذا كان الكلام للعامة نص على كلمة الكذب، فتقول الحديث المكذوب المختلق المصنوع. أما أن تكون كذاك الخطيب الذي أراد أن يستشهد على حديث أو بحديث على موضوع خطبته فقال: روى ابن الجوزي في الموضوعات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف على حاله ما شاء الله، مسكين بفكر أن الموضوعات هو يتعلق بإيه؟ موضوعات الدين يعني. إذا كان الخطيب لا يعرف فكيف من يسمع؟ يعني مبسوط على حاله أنه يسند الحديث إلى روى ابن الجعد عن جد وليست مزح يعني. نعم أحدهم روى ابن الجوزي في الموضوعات أحد الخطباء يمسك أنا أمامي، صليت مرة وكنت في رحلة وقدر الله أن أصلي في مسجد ليس في منطقتي بعيد، وإذا هو يمسك كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم، والنسخة التي يمسكها هي التي عندي يعني المحققة، وإذا هو يأتي بحديث الغزالة وتكليم النبي صلى الله عليه وسلم للغزالة والغزالة له ويسرح، وفي النسخة نفسها مكتوب تحت حديث باطل لا أصل له كذب، نفس النسخة التي يحدث بها مكتوب تحت تخريج الحديث أنه كذب، فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقرأ ومستمتع بالقراءة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذاك إخواني احذروا، إياكم أن تنقلوا حديثا حتى تتحققوا من صحته، وكم حتى المتخصص كم انخدع بشهرة الحديث فظن الحديث صحيحا وهو غير صحيح بسبب كثرة سماعه، وأحيانا قد يظنه في صحيح البخاري وهو لا أصل له. وقد حرص شيخنا الألباني رحمه الله في بداية السلسلة الصحيح الضعيفة في المجلد الأول، حرص على هذا النوع من الأحاديث أي التي تشتهر على الألسنة وتدور على ألسنة الناس. وذاك حاول أن تقرأ المجلد الأول من هذه السلسلة، يكثر الشيخ في بداية الكتاب من الأحاديث التي اشتهرت على الألسنة ويداوم عليها الناس وتنتشر بينهم. كيف يعرف الحديث الموضوع؟ أسباب كثيرة جدا ليس الوقت حقيقة، منها أن يقر الواضع بكذبه أو ما يتنزل بمنزلة إقرار، كأن يقول حدثني فلان فيقال فلان مات قبل أن تولد، قال أنا آسف مبين أنه، ولذلك التاريخ يكشف ويفضح. فلما يقول حدثني فلان وهذا فلان مات قبل أن يولد أو لما مات كان عمره 3 سنوات، كيف سمعته أنت ابن 3 سنوات؟ هذا يظهر أنه يكذب. أو قرين في الراوي، كان يكون رافضيا ويأتي بحديث في مدح علي أو فضائل آل البيت، أو قرين في المروي كركاكة اللفظ أو مخالفة الحس أو نحو ذلك. وكذلك الانتصار للمذهب، لا سيما يعني مثل حديث علي خير البشر من شك فيه كفر، يأتي بحديث متعصب لعلي رضي الله عن علي، والله إنه لبريء، واحد متعصب ضد الشافعية وحنفي يأتي بحديث سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أشد على أمتي من إبليس، نعوذ بالله، فيتعصب. هذا يسمى الانتصار للمذهب، إما أن يكون مذهبا عقديا أو مذهبا فقهيا أو نحو ذلك. والتعصب للمذهب من الأسباب الطعن في الإسلام، وهؤلاء الزنادقة الذين لم يستطيعوا أن يكيدوا للإسلام جهارا، فبدأوا يكيدون بوضع الأحاديث الكذب ويبثونها بين الناس، مثل حديث أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، زاد أحد هؤلاء المجرمين إلا أن يشاء الله. شفتوا الزيادة؟ وكذلك التزلف إلى الحكام، التكسب وطلب الرزق وقصد الشهرة، هذه كلها أسباب للكذب أشهر الأحاديث في الموضوعات كتاب الموضوعات لابن الجوزي، كذلك اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لملا علي القارئ، سلسلة الأحاديث الموضوعة الضعيفة والموضوعة تفيد جدا في هذا الباب. بعد أن ذكر الموضوع ينتقل إلى الحديث المتروك. والحديث المتروك يا إخواني وهو السبب الثاني من الأسباب، وسمي بهذا، يأخذون اسم مفعول من الترك، وتسمى البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ تريكة، أي متروكة لا فائدة منها. واصطلاحا هو الذي في إسناده راو متهم بالكذب. فرق يا إخواني بين راو كذاب وبين راو متهم بالكذب. طب ما هي أسباب التهمة بالكذب؟ أسباب التهمة بالكذب كأن لا يروي ذلك الحديث إلا من جهتي، يعني لا يروى هذا الحديث إلا من جهتي، ويكون مخالفا للقواعد العامة للإسلام المعلومة، أو الأمر الثاني أن يثبت عليه الكذب في كلام الناس. إذن كم متروك في هذه الأمة اليوم؟ في ناس ما بحياته ما كذب ولا كذبة. وأنا أقول للطلبة، أقول احمدوا ربكم أنكم لستم في زمن ابن معين. لو كنتم في زمن ابن، أين صنفكم؟ أين وضعكم؟ من هذا الذي لا يثبت عليه؟ يعني صعب جدا حقيقة، قليل من لا يثبت عليه ولا يكذب بحياته أبدا. نوادر، هؤلاء نوادر. لذلك كانوا يدققون، فمن ثبت عليه الكذب في الكلام العادي، في الكلام العادي، لكن لم يظهر منه الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه ضعيف جدا، حديثه ضعيف جدا، ورتبته هو شر الضعيف الموضوع، ثم يليه المتروك. ثم نأتي بعد ذلك إلى البيت 58، قال أو غلط فيه يكون فاحشة أو غفلة أو يفعل الفواحش. كم واحدة؟ مما به يفسق فادع الكل بمنكر. حطوا لي تحت من بمنكر. النكارة، تذكروا النكارة بثلاثة أشياء، بثلاثة أسباب. السبب الأول فاحش، أيوة السبب فحش الغلط، والسبب الثاني كثرة الغفلة، والسبب الثالث الفسق. ومن كان حديثه هكذا فحديثه منكر، حديثه منكر. اثنان في الضبط وواحد في العدالة. فحش الغلط وكثرة الغفلة تتعلقان بالضبط، والفسق يتعلق بالعدالة. فما هو الحديث المنكر؟ اختلف العلماء حقيقة في إطلاقات الحديث المنكر، كما ذكرنا قبل قليل. تذكر إخواني شرحنا هذا، شرحنا الحديث المنكر وبينا، ما في داعي أن نعيد، شرحنا وقلنا تعريفات العلماء، تعريف الخليلي عفوا تعريفات العلماء في ذلك لما شرحنا الشاذ والمنكر، لا داعي أن نعيده. بقول أو وهمه في الإملاء. والوهم إن عرف بالقرائن والجمع للطرق مع التباين فسمه معللا. الحديث المعل. حقيقة بعض العلماء يكره أن يقول حديث معلل معلل، ويقولون الصواب أن تقول حديث معل معل ولا تقول معلل، لأن كلمة معلل كلمة مرذولة في اللغة أو تأخذ معاني أخرى غير الذي يراد. والعلة شرحناها بالجملة والآن نشرحها بالمفصل. العلة هو الحديث، الحديث المعل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، هذا الحديث المعل، مع أن الظاهر السلام منه. هذا الحديث المعل، الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها. طب ما هي العلة؟ هذه التي ذكرناها سابقا، سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، يقدح في صحة الحديث. وبالتالي يؤخذ من التعريفين أن العلة عند علماء الحديث لا تكون حتى يتحقق فيها شرطان: الغموض والخفاء والقدح في صحة الحديث. أما الغموض والخفاء فليس شرطا على التحقيق، والغموض والخفاء أغلبي لا كلي. مفهوم كلامي؟ أغلبي لا كلي، يعني لا يشترط في كلمة علة أن تكون خفية، بل بعض العلماء المتقدمين بل المتأخرين عللوا بالعلل الظاهرة أو بالأسباب، بالأسباب الظاهرة كالسقط، السقط الظاهر عللوا به، لكن الغالب أنهم كانوا يعللون السبب، يعللون بالخفي. ولي بحث، وهو أول أو ثاني بحث كتبته، بحث محكم في تعريف العلة، في تعريف العلة، بحث كامل في تعريف العلة، فقط في التعريف هذا لي بحث كامل تكلمت فيه، ذكرت كلام العلماء جميعا في تعريف العلة بين علماء المصطلح وعلماء العلل. ثم بعد ذلك ذكرت نموذجين همين درست، دخلت في الميدان، في ميدان العلل، ودرست مسند البزار في مقتطف منه، ودرست جمعا من الروايات والأحاديث في علل ابن أبي حاتم، ووصلت إلى نتيجة أن الخفاء في العلة أغلبي وليس شرطا، يعني الغالب بنقول 80% 75% خفي، والباقي كانوا يعللون بغير الخفي، والبحث موجود ومشهور. وأنا حقيقة تخصص الدقيق في علم العلل، ورسالتي في الدكتوراه هي في العلة، في مناهج التعليل. والعلة من أهم الموضوعات حقيقة، ولذلك جلالة هذا الفن ومن يتمكن منه قليل. معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها، لأنه يحتاج إلى كشف العلل الغامضة والخفية التي لا تظهر إلا للكبار كابن المديني وأحمد والبخاري وأبي حاتم والدارقطني، ونحن على موائدهم كنا نأكل ونشرب ومنهم نستفيد. حقيقة هؤلاء الكبار رحمة الله عليهم، ما إلى أي إسناد يتطرق التعليل؟ يتطرق إلى الحديث الذي ظاهره الصحة في الغالب، يعني في الظاهر هو صحيح لكنه ليس بصحيح، بسبب إشكال في ضبط الراوي أو وهم أو خلل أو مخالفة أو نحو ذلك. كيف نستعين بإدراك العلة؟ يستعان على إدراك العلة بأمور. كيف نستعين على إدراك العلة؟ التفرد. التفرد، تفرد الراوي بالرواية مظنة العلة وليس شرطا في العلة. مظنة العلة وليس شرطا في العلة. الأمر الثاني نستعين به على إدراك العلة مخالفة غيره له، أن يخالفه غيره. تذكروا كيف اكتشفنا أن محمد ابن أبي ذهب وهم؟ تذكروا المثال، خلفه من؟ مالك، وخالفه معمر، وخالفه يونس. فبالمخالفة اكتشفنا تفرد، هي سبب. والأمر الثاني أنه خالفه الكبار، وبالتالي اكتشفنا أن رفعه للحديث كان شذوذا. طب كيف اكتشفنا الشذوذ والعلة هنا؟ هذه الأمر بالمخالفة، أنه خالفه غيره. ثم قرائن. بالقرائن، والقرائن كثيرة، أشهرها أربعة قرائن. القرائن كثيرة، أشهرها أربعة قرائن، احفظوها، هذه سهلة جدا ومفهومة. الأحفظية والأكثرية والملازمة والبلدية. واضحة؟ نعم. الأحفظية، لماذا قدمنا مالكا على محمد بن أبي ذئب؟ أي قرينة؟ الأحفظية. طيب مالك ومعمر ويونس قرينة إيش؟ أي أكثرية. فاجتمعت قرينتين، أحفظية و، طيب أيهما أكثر ملازمة؟ مالك. طواحد. فقدم مالك. إذن كم قرينة اجتمعت هنا؟ ثلاث قرائن. بعدين بلدية. شو يعني بلدية؟ بلدي الشيخ يقدم، لكن البلدية هنا لم تؤثر لأنهم جميعا من بلد الشيخ، وبالتالي ما قدمت. إذن كم قرينة استفدنا منها؟ بقرينة الأحفظية فهم أحفظ، وبقرينة الأكثرية فهم أكثر، وبقرينة الملازمة فهم ألزم طواحد، وبقرينة البلدية ما استفدنا منها، الجميع الجميع من نفس بلد الشيخ، والتلاميذ كلهم من بلد الشيخ. وإذا يقدم هذه تسمى القرائن التي تجعلنا نقدم شيئا على شيء. قرينة الأحفظية هي أقوى القرائن، أقوى القرائن هي قرينة الأحفظية. ما أدري كلامي واضح؟ طيب الحمد لله. بالأكثرية تليها، والملازمة تليها، يعني أقوى القرائن هي. ولذلك يسبق الواحد ثلاثة وأربعة، فمالك بحفظه المتين قد يسبق معمر ويسبق يونس ويسبق شعيب. فلو كان ثلاثة وخالف مالك نتوقف في مخالفة مالك لهم. ليه؟ جبل كبير من جبال الحفظ يخالف. نعم هم كبار، لكن وين مالك وأين هم؟ فالأحفظية تقدم، يقدم مالك، وأحيانا نقدم غيره، لكن هذا قليل، هذا قليل في أوهام مالك خاصة في اسم الرواة ونحو ذلك. ما هو الطريق إلى معرفة العلل؟ هو جمع الطرق. الطريق إلى معرفة العلة جمع الطرق، والنظر في اختلاف الرواة، الموازنة بين ضبطهم وبين إتقانهم، ثم الحكم على الرواية المعلولة، يعني بمعنى خرج الحديث، ومن خلال تخريجك للحديث ستنظر إلى الطرق، ويظهر لك اختلاف الرواة واختلاف الأسانيد ومن زاد ومن أنقص ومن وتنظر إلى السند وتنظر إلى المتن. ومن هنا العلة تقع في السند وتقع في المتن. نعم جمع الطرق والنظر في اختلاف الرواة والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم. ثم الحكم على الرواية المعلولة، أين تقع العلة؟ في السند وهو الأكثر. أعطيكم صور مثال، خذوا أمثلة في الإسناد، علل في الإسناد، تعارض الإرسال مع الاتصال، هذا مثال، تعارض المرفوع مع الموقوف، هذا مثال، المزيد في متصل الأسانيد، هذا مثال. هذه كلها أمثلة على تعارض الرفع مع الوقف، تعارض الاتصال مع الإرسال، تعارض المزيد في متصل الأسانيد، الإدراج في السند، الشذوذ إذا كان في السند في الرواة. هذه كلها إيه؟ كلها أمثلة على العلة في الإسناد. وتقع في المتن وهو الأقل، كالقلب، الحديث المقلوب، والقلب يكون في المتن ويكون في السند، والإدراج يكون في السند ويكون في المتن، فإن كان في المتن فهو علة في المتن، مثل حديث ما جاء في صحيح مسلم: ورجل أنفق سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل أنفق نفقة حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. هنا صار قلب، صار قلبا، والصواب حتى لا تعلم شماله، كما جاءت الروايات الأخرى في الصحيح. بعض العلماء حاول أن يعلل وأن يخرج لها مخرجا وأن، لكن يعني سواء خرجت لها مخرجا وصنعت، لكن بعض العلماء عدها علة، أي هذه نقطة: وأبى الله إلا أن يتم كتابه. هل العلة في الإسناد تقدح في المتن؟ هل يشترط العلة تقدح في المتن؟ إذا كانت في الإسناد هل شرط؟ نقول لا، لأنه قد يكون المتن قد وردت له مجموعة أسانيد وطرق والروايات في بعضها علل ما أثرت هنا، فقد تقدح وقد لا تقدح. أشهر المصنفات في العلل على الإطلاق لا يدانيه كتاب في زعمي، في زعمي علل الدارقطني، شوف ترمذي رائع راس وعيني، بس كعلل كبير، كعلل كبير الدارقطني لا يضاهيه كتاب في العلل من خلال تخصص الدقيق. ولي بحث محكم درست فيه المجلد السابع بالتفصيل، وصنفت فيه علل الدارقطني، في علل الدارقطني درست الكتاب المجلد كاملا، وصنفت التعليلات التي أوردها ووزعتها ودرستها، فوجدت عجبا حقيقة في كتاب علل الدارقطني. ومن درس الكتاب يعرف قيمة الكتاب، كتاب من أعجب ما يكون، يليه كتاب علل ابن أبي حاتم، ويليه كتاب علل الترمذي. هذه ثلاثة كتب هي أقوى ما كتب في العلل. وأما ما تجده علل العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد، هذا إخواني ليس كتاب علل بمعنى العلل، هذا كتاب تراجم، هو كتاب تراجم يوضح بعض إشكالات الرواة، وليس هو كتاب علة كتاب الدارقطني وكتاب ابن أبي حاتم. ثم بعد ذلك يأتي المخالفة للثقات، المخالفة للثقات. احنا كم سبب صرنا تكلمنا؟ خمسة، تكلمنا عن خمسة أسباب: الموضوع، المتروك، فحش الغلط، الغفلة والفسق اللي هي الثلاث النكارة الأخيرة، ثم العلة، العلة تشمل تأتي بعد ذلك، ثم يأتي بعد ذلك السبب السادس. ما هو السبب السادس؟ طيب السبب السادس في أي بيت؟ في البيت 60، والوهم، الوهم والمخالفة في البيت 60، والوهم إن عرف بالقرائن والجمع للطرق مع التباين فسمه معللة. شرحنا هذا المعللة. وإن طعن بأنه خالف موثوقا أمم فإن يكو غير في السياق فمدرج الإسناد باتفاق. المخالفة للراوي تنتج عنه 5 أنواع من علوم الحديث ذكرناها قبل قليل. ما هي؟ المدرج، المقلوب، المزيد، والمضطرب، والإبدال. هذا الذي نبدأ بالمدرج اللي هي ذكر، قال فإن يكو غير في السياق فمدرج الإسناد باتفاق، أو أدمج الموقوف بالمرفوع فمدرج المتن لدى الجميع. إذن الإدراج يكون في السند ويكون في المتن. فما هو الإدراج؟ الإدراج ما غير سياق إسناده، ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. هذا التعريف، ما غير سياق إسناده، هي الشق الأول. والشق الثاني، أو أدخل أيوة في متنه ما ليس منه بلا فصل. إذن من خلال هذا التعريف المدرج يقع فيه ويقع في السند ويقع في المتن، فهو قسمان. فما هو مدرج السند؟ ما عرفناه، ما غير سياق إسناده. مثال: أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن هذا الإسناد فيرويه عنه كذلك. مثال: قصة ثابت ابن موسى الزاهد، خذوا هذه القصة وافهموها يا أخي. في روايته: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. أصل القصة أن ثابت ابن موسى دخل على شريك ابن عبد الله القاضي وهو يملي ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حط نقطة الآن. الآن سكت ليملي، تعرف كما أنا بمليكم بسكت حتى تكملوا. فلما نظر إلى ثابت وقد دخل قال هذا الكلام: من كثرت صلاته بالليل حسن إيه؟ فأصبح ثابت بن موسى الزاهد يروي ويقول: حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وظن أن هذا المقطع هو جزء، فأدرج هذا المتن الذي ليس له للإسناد. هذا مثال على مدرج السند. وطبعا هذا الكلام هو من تأليف شريك يريد أن يمدح من ثابت ابن موسى، فوجه الكلام إليه وظنه أخذ يملي ويكتب. وهذا الوهم هو الذي جعل، إذن ما سبب الإدراج هنا؟ الوهم، وهم وظن أن هذا الكلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مدرج المتن فيقع في ثلاثة صور، إما في أول الحديث، وقلنا مدرج المتن هو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، كحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. كلمة أسبغ الوضوء هي ليست من كلام أبي هريرة، ليست من كلام النبي، وإنما من كلام أبي هريرة. والدليل ما جاء في صحيح البخاري قال رسول الله في الحديث شعبة حديث آدم ابن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء، يقول أبو هريرة أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للأعقاب من النار. وهذا كثير الشيوع. والإدراج في وسط الحديث، الحديث عائشة المشهور لما في بدء الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء بين قوسين وهو التعبد، هذه زيادة أدرجها من؟ الزهري رحمه الله. مثال للإدراج في آخر الحديث حديث للعبد المملوك أجران والذي نفس محمد أو نفس نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. آخر الحديث ليس من عند والذي نفسي بيده، الحديث المرفوع الثابت هو للعبد المملوك أجران، بس حط نقطة. الزيادة هذه كلها من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وظن أنه من الحديث. دواعي الإدراج لبيان حكم شرعي أو استنباط حكم شرعي أو شرح لفظ غريب أو نحو ذلك، هذه من الأسباب. كيف يدرك أن يرد منفصلا في رواية أخرى أو ينص عليه بعض الأئمة المطلعين أو أن يقر الراوي أنه أدرج هذا الكلام أو أن يستحيل أن يكون النبي قاله؟ يعني الرسول ما يقول وبر أمي وأمه ليست موجودة، مستحيل أن يقول. بعدين هل يتمنى النبي أن يموت مملوكا؟ لأحببت أن أكون مملوكا، لا يقول هذا النبي، فيظهر أنه يستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. والإدراج حرام بإجماع العلماء من المحدثين والفقهاء، يستثنى من ذلك ما كان لتفسير غريب. أشهر المصنفات الخطيب البغدادي له الفصل للوصل والمدرج في النقل، الفصل للوصل والمدرج في النقل. انتهى الوقت ولا؟ طيب ماشي ممتاز. قال أو كان بالتقديم والتأخير فإنه المقلوب في المأثور. المقلوب البيت 64 هذا النوع الثاني من أنواع المخالفة الثقات. احنا لازلنا في السبب السادس، احنا مش عطيناكم الجدول صورة الها، وذكرنا أن السبب السادس تخرج منه خمسة أنواع: الإدراج أولا والمقلوب ثانيا. والمقلوب هو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير، إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه. وينقسم إلى قسمين: مقلوب في السند ومقلوب في المتن. مقلوب السند له صورتان، أن يقدم الراوي أو يؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه، يعني بدل أن يقول كعب ابن مرة يقول مرة ابن كعب، يجعل الأب ابن والابن أب. الوجه الثاني أن يبدل الراوي شخصا بآخر بقصد الإغراب، كحديث مشهور عن سالم فيجعله عن نافع، يعني سالم عن ابن عمر هو الأصل، يأتي ويقول نافع عن ابن عمر، قلب راويا مكان راو، وكلاهما مشهور في الرواية عن ابن عمر، سالم ونافع. القصد هنا الإغراب لأجل أنه يتقرب إلى حديثه، يعني مثلا الحديث كل الرواية يعني يأتون به من طريق سالم، فحتى يقول والله عندي أنا شيء تعسمعوا هاي يأتيكم به عن نافع. وأما مقلوب المتن له صورتان أيضا، أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث، كالمثال الذي ذكرناه في صحيح مسلم، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، قدم وأخر في متن الحديث. أو أن يجعل الراوي، الصورة الثانية أن يجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر، ويجعل إسناد متن آخر على حديث آخر، كما حدث في قصة امتحان اللي هي في البيت 67. ولذلك ماذا يقول؟ وربما للامتحان يفعل عمدا وفيه قصة لا تجهل، وفيه قصة لا تجهل، وهي قصة امتحان الإمام البخاري من علماء أهل بغداد كما ذكر، وبعضهم يضعف القصة، بعضهم يضعف القصة وفي هذا مؤلف، لكن سواء صحت أم ضعفت متانة حفظ البخاري لا تحتاج إلى إثبات، إلى مثل هذه الإثباتات. ولذلك لما جاء الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب يصف ويوجز في وصف البخاري، قال من يعرف؟ قال جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. لما وصف البخاري أراد أن يصف البخاري في التقريب قال جبل الحفظ، جبل جبل في الحفظ. أما يكفيك أنه يسمع الحديث في الكوفة ويكتبه في البصرة؟ أما يكفي هذا؟ فلا يحتاج، سواء حصلت القصة أم لم تحصل لا يحتاج. الأسباب الحاملة على القلب قصد الإغراب أو الامتحان أو الخطأ والغلط. وأشهر المؤلفات فيه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب، رافع الارتياب، احفظ بس رافع الارتياب للخطيب البغدادي. وقل فن من علوم الحديث إلا وللخطيب البغدادي فيه إيه؟ نظم أو مؤلف أو شرح أو مختصر أو نحو ذلك. نقف عند المزيد عند البيت 65 إن شاء الله، نشرحه غدا بإذنه سبحانه وتعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.